الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع السماء بغير عمد وبسط الأرض على ماء جمد وقسم الأرزاق ولم ينس أحد، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الأمة، صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه بغض الليالين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، أسأل الله جل وعلا أن يجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعل مسعانا دائما في مرضاته، وأن يجعلنا جميعا في الدنيا من أهل طاعته وفي الآخرة من أهل جنته. أيها الإخوة الأحبة الكرام، ربنا سبحانه وتعالى حكيم خبير، لا يصدر منه أمر أو عنه نهي إلا لحكمة منه سبحانه وتعالى. وقد شرع ربنا سبحانه وتعالى الصيام لحكم بالغة وغايات عظيمة ومقاصد كبيرة عالية. هذا الصيام، هذه العبادة، هذه الطاعة التي شرعها ربنا سبحانه وتعالى وأمر بها، إنما ذلك للحكم العظيمة المترتبة على هذا الصيام. أول هذه الحكم وأعظمها هي التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وهي تحقيق التقوى، حيث يقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، فالصيام شرع لتحقيق التقوى، لعلك تستطيع أن تحقق منزلة التقوى وأن تصبح من المتقين. وإنك إن حققت التقوى وأصبحت من المتقين فقد نلت وحفظت الخير كله. فالتقوى أيها الكرام هي سبب كل خير ومبتدأ كل خير. التقوى هي أعظم شيء في هذا الوجود، كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى بذاته: إذا حصل الإنسان التقوى فقد حصل الخير كله ووصل للخير كله، كما يقول القائل: عليك بتقوى الله فإنها ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا وإنما من يتقي الله هو البطل. عليك بتقوى الله فإنها ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. إلا وصل لماذا؟ إلا وصل لكل خير، لكل سعادة، للفوز والنجاة في الدنيا والآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. حسبك من التقوى وكافيك أن الله عز وجل يحب أهلها. قال الله جل وعلا في كتابه: إن الله يحب المتقين. ومعية الله عز وجل لأهل التقوى قال الله إن الله مع المتقين، وقال سبحانه إن الله مع الذين اتقوا، وتفريج الهم وتفريج القرب وقضاء الدين ورفع البلاء والمخرج من الضيق، كل ذلك في تقوى الله سبحانه. قال الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. والتقوى أيها الكرام هي سبب النجاة في الآخرة، سبب الأمان في الآخرة. يقول الله تعالى إن المتقين في مقام أمين في القيامة، عندما يكون الناس كلهم أهل خزع وخوف ورعب من أهوال يوم القيامة، يكون المتقون في أمان. إن المتقين في مقام أمين. تقوى سبب النجاة من النار. قال الله ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. التقوى سبب دخول الجنة وسبب نعيم الجنة. إن المتقين في جنات ونعيم. إن المتقين في جنات وعيون. إن المتقين في ظلال وعيون. إن المتقين في جنات ونهر. فالتقوى هي أصل كل خير وهي سبب كل خير. والتقوى تعني ببساطة أيها الكرام عبادة الله عز وجل وطاعته، والخوف منه ورجاؤه، واتقاء الذنوب والمعاصي الجالبة لسخطه وعقابه سبحانه وتعالى. التقوى أن يعظم قدر الله عز وجل في قلبك، أن تعمل العمل لا تعمله إلا لله، وأن تترك العمل لا تتركه إلا لله. لذلك قال طلق بن علي رحمه الله وهو يعرف التقوى، قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. أن تعمل بطاعة الله، إذا أمر الله عز وجل فسمعا وطاعة لأمر الله سبحانه وتعالى على نور من الله ترجو ثواب الله. لماذا تعمل العمل؟ لأن الله عز وجل أمرك بهذا، لأنه بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، لأن الله عز وجل يثيب على هذا العمل، فأنت ترجو ثواب هذا العمل على الله عز وجل، فيكون النافع لك للعمل لا لتقليد فلان ولا لعلان ولا لأنك نشأت على هذا الأمر كما كان يفعل الوالد والوالدة، ولا لأنك تريد بهذا جاها أو سلطانا، ولا لأنك تريد بهذا أن ينظر الناس إليك أو يشير الناس إليك أو يتحدث الناس عنك أو يعجب الناس بك، وإنما ترجو أن ينظر الله إليك، أن يشير الله إليك عندما يباهي بك ملائكته، أن يذكرك الله جل وعلا عندما يحدث عنك ملائكته. لا ترجو من العمل إلا وجه الله سبحانه وتعالى. أن تترك المعصية على نور من الله تخاف عقاب الله. هذا الذنب وهذه المعصية قد تكون قادر عليها، تستطيع أن تفعلها، لكن تخاف من الله عز وجل. فلما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. تعمل العمل لله وتتركه لله، هذه هي التقوى. والصيام أيها الكرام أعظم مدرسة للتقوى. الصيام في الأصل سر بين العبد وبين ربه، لا يطلع عليه أحد ولا يراه إلا الله عز وجل. أي عبادة وأي طاعة تستطيع أن ترائي بها، تستطيع أن تريها للناس حتى يتحدث الناس عنها. أما الصيام فلا تستطيع أن تريه لأحد، لأن الصيام في الأصل أو معناه ترك وليس فعل. الصيام ترك، كيف تري هذا للناس؟ أنا الآن لا أكل، لا أشرب، لا آتي الشهوة، لكن أستطيع أن أخلو بنفسي وأفعل كل هذا وزيادة. والأصل أصلا في ذلك أنه يفعل في الخفاء، إنما يأتي البدن شهوة في الخفاء في مكان لا يطلع عليه أحد، إنما يأكل الطعام ويشرب الشراب في الغالب في بيته دون نظر الناس إليه أو رؤيتهم له. لذلك الصيام لا يطلع عليه أحد ولا يراه إلا الله سبحانه وتعالى. قد تفعل الصلاة ضياء، قد تصلي ليقول الناس عنك تصلي، قد تتصدق ليقول الناس عنك متصدق، قد تقرأ القرآن ليقول الناس عنك قارئ، بل قد تجاهد في سبيل الله ويشير الناس إليك ويقولون عنك مجاهد أو شهيد. لكن الصيام لا يفعل إلا لله سبحانه وتعالى، لأنك كما نقول تستطيع أن تأكل وتشرب اليوم كله ثم تخرج أمام الناس ولا يرى الناس منك شيء. بل قد يستطيع الإنسان وهو يتوضأ، عندما يتوضأ أن يشرب والناس كلهم ينظرون إليه ولن يعرف أحد أو يشاهد أو يلحظ أنه شرب هذا الماء، لكن الصائم يترك هذا كله لله عز وجل لا لغيره. لذلك كان الصيام تعليما للتقوى. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فلما كان الصائم لا يرجو بصيامه إلا وجه الله عز وجل فقط، ولا يرجى بالصيام غير ذلك على الإطلاق، تولى الله عز وجل الثواب والجزاء على الصيام بنفسه. قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي، لا يكون إلا لله، لا يخرج من العبد إلا لله، فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام أيها الكرام مدرسة للتقوى لتحقيق هذه المنزلة العظيمة التي ذكرنا شيئا من فضلها. وأنت ينبغي أن تعلم أن التقوى تحتاج لتعلم وتدرب وممارسة، لا تؤتى التقوى هكذا سهلة يسيرة، وإنما تحتاج من الإنسان لعمل كثير لتدريب عليها، والصيام يدربك عليها. عندما ذكر ربنا سبحانه وتعالى خبرا من أخبار المتقين، بل من زين شباب المتقين يوسف عليه السلام، ذكر خبره مع التقوى، ثم ذكر معاناته في التدرب وتعلم التقوى. أما خبره مع التقوى فمشهور معلوم: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. امرأة جميلة من أجمل النساء على الإطلاق كما ورد. ويوسف عليه السلام ربيب بيتها، وراودته التي هو في بيتها إشارة من القرآن إلى أن يوسف عليه السلام ربيب هذا البيت، وربيب البيت يدخل ويخرج وينام ويقوم، ولا يوقعه ذلك في ريبة أو شبهة عند الناس، ربيب البيت. ولعله أيضا رأى منها عندما يكون الإنسان ربيب بيته فإنه قد يطلع من العورات والأمور التي تخفى على غيره ما يدعوه الوقوع في المعصية. لعله يرى من هذه المرأة في وقت ما أو مكان ما أو لحظة ما أمرا يجعله يشتاق إليها أو يحبها أو يحب أن يقع معها في الحرام عياذا بالله. التي هو في بيتها عن نفسه. والمراودة هنا كانت على خلاف الأصل، فالأصل أن المراودة تكون من الرجل للمرأة، ولكن لشدة شرف المرأة بيوسف وشدة جمال يوسف عليه السلام وعفته كانت المراودة من المرأة. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب صيغت مبالغة، لم يقل الله غلقت وإنما وغلقت إمعان الغلق بابا خلف باب كما يقول المفسرون، حتى أوصل عدد الأبواب بعض المفسرين إلى 7 أبواب، بعضها يعقد بعضا، يعني باب الغرفة، باب الجناح، باب الطابق، باب القصر، باب الحديقة، 7 أبواب بعضها يعقد بعضا. فإذا أراد أحد أن يدخل عليهم فإنه سيفتح الأول ثم يفتح الثاني ثم يفتح الثالث، هذا سيعطله. وفي هذا إمعان لتمكين يوسف عليه السلام من الوقوع في الذنب والمعصية. وقالت هيت لك، هيئت لك هذا الذي ترى كله من أجلك. لكن يوسف عليه السلام في هذه اللحظة يتحرك قدر الله عز وجل في قلبه بالتقوى، مراقبة الله سبحانه وتعالى، مراعاة الله جل وعلا. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، هذه التقوى ببساطة أيها الكرام. لكن يخبرنا القرآن أن الأمر لم يكن هينا على يوسف، ولم يكن هكذا سهلا يسيرا، لكنه محتاج منه إلى ضربة وعمل كما نقول. انظر إلى الآية التي تليها، يقول الله ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولقد همت به، وهذا معلوم ومذكور في الآية، وهم بها، وهذا هو الهم الطبيعي الذي يكون من الذكر للأنثى. أي رجل يميل للأنثى، أي رجل يشتهي هذا ويريد هذا، لأن الله عز وجل خلقه على هذا وطبعه على هذا. ويوسف عليه السلام كان من الممكن أن يغلب عليه طبعه البشري، أن يغلب عليه حبه للشهوة على حبه لله، أن يغلب عليه إرادته للشهوة على إرادته لوجه الله عز وجل، لكنه جاهد حتى يصل. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، تحرك قدر الله عز وجل ومرافقة الله عز وجل في قلبه فمنعه عن هذا الحرام. وبعدها أيضا بقليل يحدثنا القرآن عن استمرار الأمر من المرأة واستمرار المجاهدة من يوسف عليه السلام عندما جمعت النسوة التي تحدثنا عنها وسخرنا منها حتى تريهم يوسف عليه السلام، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا، عندما رآه النسوة وكان هذا من حالهم وإعجابهم بيوسف عليه السلام، تبجحت المرأة وكشفت عن برقع الحياء وقالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصى ولئن لم يفعل ما امره ليسجدن وليكونن من الصابرين. لكن يوسف عليه السلام يستمر في المجاهده، قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. التقوى تحتاج لتدريب، والصيام تدريب على التقوى. لذلك في الحديث فإنسان فهو أحد أو شتم فليقل إني صائم، والحديث مشهور. فإنسان فهو أحد أو شتم، ولم يقل هنا سبه وشتم. السب والشتم أن يقول لك كلمة سيئة أعزكم الله، لكن سابه مفعلا يعني يسبك ويعاود سبك ويعاود الإساءة إليك، يذكرك بسوء فلا تغضب، فيذكر أباك أو يذكر أمك. فإن سابه أحد، وفي رواية فإن سابه أحد أو قاتله، قال صلى الله عليه وسلم من يقول إني صائم إني صائم تذكير لنفسه وتذكير لغيره تذكير لنفسه إني صائم إني الآن أتدرب على التقوى إني الآن أراقب الله عز وجل إني أرجو من الله وأخاف من الله سبحانه قد أستطيع أن أبطش بهذا الذي أمامي قد أستطيع أن أرد له النساء أضعافا مضاعفة ما لهو مني أستطيع أن أنال من أبيه ما لمن أبي أو أمي أستطيع أن أبطش به لكن إني صائم أمتنع عن هذا لوجه الله عز وجل وهذا عزيز على النفس كبير على النفس لكنه يفعله لله سبحانه وتعالى فليقل إني صائم وفي ذلك أيضا تذكيرا لمن بدأه بالسب أو الشك لمن اعتدى عليه فإنك تقول له إني صائم إني الآن صائم لله على طاعة وعبادة من الله عز وجل فلا يكون لك أن تمتلك حرمات الله جل وعلا فتذكر نفسك بالقوة التي تمنعك عن الوقوع في الحرام وتذكر غيرك أيضا بالتقوى التي تمنعه عن الوقوع في الحرام هذه التقوى وهذا هو الصيام أيها الكرام كذلك أيها الكرام عندما نتدبر في أمر الصيام نجد هذا الألم وهذه المشقة وهذا التعب الذي يصحب الصيام إذا صام الإنسان سيتعب سيصل به الحال إلى الألم والمشقة سيكون وهنا ضعيفا وهذا أيضا فيه من الحكم ما فيه أول هذه الحكم أن هذه الحال يعني من التعب والمشقة والضعف هذه الحال هي حال استجابة الدعاء فمن أعظم الأحوال الجالبة لاستجابة الدعاء من الله عز وجل أن يراك الله عز وجل في ضعف وذلة واستكانة لذلك في الحديث ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغفر يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب وإنما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك من أرشى أسباب استجابة الدعاء هذا الألم وهذه المشقة وهذا التعب مع أن الله عز وجل قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لكن ذلك في صالح العبد حتى يدعو العبد ربه سبحانه وتعالى فيستجيب الله عز وجل له لذلك قال صلى الله عليه وسلم للصائم عند فطره دعوة لا ترد وعند الفطر هذا منتهى الضعف لما يصل الإنسان للفطر فقد وصل إلى أعظم المشقة وأبلغها في الصيام هذه المشقة تقع من الله عز وجل في مكان للصائم عند فطره دعوة لا ترد والمتدبر يجد الآية التي وعد الله عز وجل فيها باستجابة الدعاء قد توسطت آيات الصيام قول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وهذه أيضا من أرشى الآيات في استجابة الدعاء وقد توسطت آيات الصيام وفي ذلك إشارة إلى أن الصيام موطن لاستجابة الدعاء كذلك أيها الكرام هذه المشقة وهذا التعب تعلم الصبر والصبر جزاؤه الجنة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قول ربنا سبحانه وتعالى الصبر أيها الكرام هذا مصنع الرجال الصبر هذا أصل الخير لما تكون من الصابرين فقد حصلت الخير والصبر كذلك يحصله العبد من الصيام لذلك قال صلى الله عليه وسلم شهر الصبر فسماه صلى الله عليه وسلم شهر الصبر قال شهر الصبر وصيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدم سماه ربنا سبحانه وتعالى شهر الصبر. كذلك أيها الكرام، في هذه المشقة وهذا التعب وهذا الألم تذكير لك بحال إخوانك الفقراء والمساكين المحتاجين الضعفاء، حال إخوانك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. أنت الآن لا تأكل الطعام أو الشراب ولا تأتي الشهوة لأنك صائم، لكنك تقدر عليه في غير هذا الوقت. غيرك من عباد الله هذا حاله طوال العام، لا يجد هذا الطعام ولا ذلك الشراب ولا يستطيع هذه الشهوة لقلة ذات يده. فأنت بصيامك هذا تتذكر حاله فتوقف به وتتصدق عليه وتخرج له. كذلك من الحكم في ذلك أن تشكر نعمة الله عز وجل عليك، كما قال الله عز وجل: وتكملوا العدة وتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تذكر نعمة الله عز وجل عليك، أنت في سائر أيام العام تقدر على هذا الطعام، تقدر على هذا الشراب، استطعت بفضل الله ومنته وحده سبحانه أن تتزوج هذه المرأة، كل هذه نعم من الله جل وعلا لعلك لا تنتبه إليها، لأن الإنسان في الغالب لا يشعر بالنعمة إلا إذا حرم منها. فإذا كان الصيام وحجبت عنك هذه النعم فهذه فرصة أن تتأمل وتتدبر في حالك في هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليك وأثبرها الله عز وجل عليك، فتشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وقولوا ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الأحبة الكرام، كلما تمعن الإنسان وأجرى فكره وخاطره في شرع الله سبحانه وتعالى وأمره ونهيه فإنه سيقف على عظمة هذا الشرع وعلى هذه الحكم البالغة التي أرادها ربنا سبحانه وتعالى من هذه التشريعات. إلا أن المشكلة أيها الكرام أننا نخرج الأمور عن نصابها ونفرغ العبادة عن مفهومها ونحول الأمر على غير مراد الله سبحانه وتعالى. الصوم في الأصل شرع لتحقيق التقوى، لتحقيق الخوف من الله عز وجل ورجاء الله سبحانه وتعالى، لتعظيم قدر الله عز وجل في قلبك. لكن يا ترى كيف يصل لذلك من ملأ ساعات صومه بالنظر إلى ما حرم الله واستماع ما حرم الله وقول ما حرم الله عز وجل؟ ألا له أن يكون الصيام مفيدا له معظما لقدر الله عز وجل في قلبه، وهو الذي يقضي يومه منشغلا عن الله عز وجل والدار الآخرة، سواء كان ذلك بالمحرمات أو بالملهيات. حدث ولا حرج عن أنواع الملهيات التي ابتكرها المسلمون، التي ابتكرها الناس وأحدثوها في هذا الشهر العظيم المبارك الذي إنما شرعه الله عز وجل وقدره في الأصل ليرحم فيه عباده سبحانه وتعالى. أن لنا أيها الكرام أن ندرك غايات الصيام وحكمه، ونحن الذين شغلنا الليل بكل أنواع المحرمات نمتنع عنها في النهار، فإذا ما جاء الليل أفعل كل أنواع المحرمات، وإذا ما جاء النهار إما أن أقضيه في اللهو واللعب، وإما فيما حرم الله، وإما في النوم حتى لا أشعر بمشقة الصيام. وكل هذا أيها الكرام تكريم للشهر عن مضمونه وللعبادة عن مفهومها. أما لعبد أن يصل للغاية من هذه العبادة وهو في الأصل جرع عليه الصيام ليمتنع عن الطعام والشراب والشهوات، شهر رمضان في الأصل شهر اقتصاد، شهر صوم، إذن هو شهر اقتصاد، إلا أننا حولناه شهر إسراف وتبذير، وما الله به عليه وما لا يخفى علينا جميعا. الأصل أنني في شهر رمضان إن كنت أنفق في غيره مثلا على الطعام والشراب ألفا، أنفق في رمضان 500، لأنني سأصوم لأنه شهر صيام. الأصل أن تقل النفقات في شهر رمضان، لكن الناس حولوا الأمر عن حقيقته، أصبح شهرا للطعام والشراب، يأكل بعض الناس على آخر زاده، وكأن الدنيا ستنتهي، وهو بهذا يحرم نفسه مما يحرم نفسه من رحمات الله سبحانه وتعالى التي شرعها في الصيام. الأصل في شهر رمضان أنه شهر للتوزيعة على الفقراء والمساكين. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود من الريح المرسلة. لكن كيف أفعل هذا وأنا الذي أسكنت بالنفقات والأموال؟ كيف أكون متصدقا موسعا على الفقراء والمساكين وأنا الذي أقترض من هذا وأستدين من هذا وأخذ من ذاك حتى آتي بأمور في هذا الشهر أنا في كنا عنها في الأصل؟ قال الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. تدبر وتأمل في كلام ربك سبحانه وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه. من الذي قال أنه ينبغي على الرجل أن يصل الليل بالنهار والنهار بالليل عملا وكدا وتعبا، أن يستدين من هذا وذاك ويعرض نفسه لذلة السؤال، أن يصل به الحال أن يكره هذه الدنيا ويسأل الله أن يقبض روحه لشدة هذه الأمور التي أثقلت كاهله؟ من الذي قال أنه واجب عليه هذا حتى يأتي بهذه الأشياء التي هي من الرفاهيات لا لشيء إلا لمجرد أن المرأة تنظرها ولا ترضى الحياة بدونها، أو لأن الأبناء ينظرون إلى أولئك ويريدون أن يكونوا مثلهم؟ ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. أن لهذا الشهر أن يكون شهر توسعة عن الفقراء والمساكين، ونحن الذين ندخل الحزن عليهم، فبدلا من أنه كان ينبغي يكون في الأصل أشعر بالجوع والعطش والألم، أشعر أنظر إلى ولدي وهو يتألم مما يجده من جراء الصوم، فأتذكر أن كثيرا أن هناك من أبناء المسلمين من هذا حاله طوال العام، فأقتطع من مال الله الذي استخلفني فيه وأنفق على أولئك المساكين. بدلا من هذا أصبحت آتي إلى بيتي أمامهم وهم ينظرون بأنواع من الطعام والشراب والملذات زائدة على الحاجة آتي بها وهم ينظرون ويشاهدون، أو يذهب ولدي فيخبرهم ويحدثهم عنها فيزداد ألمهم ألماً. وتزداد حاجتهم حاجة. نحن الذين نضيع على أنفسنا أيها الأحبة، نحن الذين نختار لأنفسنا. اختار الله عز وجل لنا شهراً عظيماً مباركاً تسمو فيه النفوس، تضيع فيه مجال الشياطين الشهوات بأنواعها من الطعام والشراب والنساء وغير ذلك. شهوات جاذبة للهم، جاذبة للغم، جاذبة للحزن. كلما اتسعت عينك، كلما ضاق صدرك، كلما وقعت على أنواع من شهوات الدنيا، كلما ازداد همك. هذه حقيقة الدنيا، وهذه حقيقة الشهوات وحقيقة الملذات. هذا الشهر الذي كان ينبغي أن يكون فرصة للتخلي، لأن تخلو الروح بربها سبحانه، فتشعر بجنة الدنيا. وجنة الدنيا في طاعة الله عز وجل، ولا يمنعك عنها إلا الشهوات والملذات، حلالا كانت أو حراما. عندما يأكل الإنسان، فإنه يصاب بالتخمة. عندما يأكل الإنسان ويكثر من الأكل وهو حلال، لكنه أن يستطيع أن يصلي، أن يستطيع أن يقرأ القرآن، سيخمد إلى النوم، أن يستطيع أن يتدبر في حاله وأعماله، فيصلح ما فسد منها، يسدد ويقارب حتى يكون على حال ترضي الله عز وجل. هذا هو الأصل في الصيام أيها الكرام، وهذا هو الأصل في هذا الشهر العظيم المبارك. الأصل فيه كما نقول دائما، هذا شهر أراد الله أن يرحم عباده فشرعه الله عز وجل له. فينبغي أيها الكرام أن نختار لأنفسنا الخير، أن يكون الصيام فرصة لتدريب النفس على تقوى الله عز وجل، على الخوف من الله، على الرجاء في الله والحب لله، تدريب النفس على الصبر، على النفقة والصدقة، على شكر الله عز وجل على نعمه. أم أنظر إلى حالي وأنا صائم، إن كنت الآن أستطيع أن أمتنع عن الطعام والشراب وهما قوام الحياة ولا حياة للإنسان بغيرهم، أستطيع الآن أن أمتنع عنهم لله عز وجل؟ فما الذي يحول بيني وبين أن أمتنع عما حرم الله عز وجل؟ إن استطعت أن تمتنع عن الطعام والشراب الحلال فأنت تستطيع أن تمتنع عن الحرام من باب أولى، وكلنا يستطيع. والصيام حجة لله عز وجل على النفس، الصيام حجة لله عز وجل على النفس، لأنك تصوم وترى من نفسك القدرة على فعل الطاعات وترك كل أنواع المحرمات، فأنت قادر على طاعة الله وعلى ترك معصية الله عز وجل. الصيام يخبرك وينبئك ويحثك ويدلك على أنه لا يفصل بينك وبين الفردوس الأعلى من جنة الله سبحانه وتعالى إلا أن تقوم قومة التائب المنيب الخائفة الراجية المحبة لربه سبحانه وتعالى، فتعمل لله عز وجل فيقبلك الله سبحانه فينعمك جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يقولون فيعملون ويعملون فيخلصون ويخلصون فيقولون عندك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا إليك بالإيمان. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كن إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم كن لهم عزا ونصيرا، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم خوفا فأمنهم، اللهم إنهم مظلومون مغلوبون فانصرهم نصرا عزيزا موسرا. اللهم إنا نسألك أن تتقبل صيامنا وقيامنا وتلاوتنا وسائر أعمالنا. اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وكل من له فضل علينا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا